بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب فضل استقبال القبلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة. قال: يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ميمون ابن شياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أيضا الرواية الثالثة، أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عبد الله: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: سأل ميمون ابن شياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل استقبال القبلة. فضل استقبال القبلة، وأن شهادة التوحيد وكذلك أيضا استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى يبقى يعصم دم الإنسان بذلك. قال: يستقبل بأطراف رجليه. يبقى كيف نستقبل القبلة؟ يبقى كيف نستقبل؟ يبقى استقبال القبلة معلوم، لكن هو أشار هنا أيضا أن أركان الإنسان بتستقبل القبلة. يبقى أنا لا أستقبل القبلة بصدري فقط، ولكن حتى بأطراف رجليه. نستقبل القبلة أطراف رجليه، معنى الكلام أنني عندما أقف في الصف أو أقف مصليا يبقى لابد أن أنا أنتبه أن أصابع القدم بتبقى في اتجاه القبلة. يبقى لا، البعض لما يقف بيبقى يقف وقفة فيها ميل للقدم، ميل لدي القدم، أطراف الأصابع بتستقبل القبلة كما أنا أستقبل القبلة بصدري. لذلك يستقبل بأطراف رجليه، يبقى أصابع القدم يبقى أنا أستقبل بها القبلة كما أستقبل القبلة بصدري. معروف كيف أستقبل القبلة، لكن هو بيشير إلى هذه المسألة. يبقى حتى جوارح الإنسان، أركان الإنسان. وأيضا ده إحنا هنراه في مسألة السجود، يعني كيف أسجد. والصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في نقلهم الدقيق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يضع اليد، كيف كان يضع القدم، أو كيف كان يقف وإن أطراف أو أصابع القدم متجهة إلى القبلة. لما بيسجد أيضا بوجهه بين يديه والأصابع تكون أيضا في اتجاه القبلة. يبقى أنا عندما أستقبل القبلة أستقبل القبلة بكياني بأركاني جميعا. يبقى إحنا بننتبه، يبقى لما أقف كده في الصف يبقى أصابع القدم تبقى في اتجاه القبلة. أدي الوقفة المعتدلة للإنسان، يقف وقفة معتدلة مستقيمة. قال: يستقبل أطراف رجليه، قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب فضل استقبال القبلة، يبقى أن الإسلام بيعصم دم الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان. يبقى المسلم معصوم الدم والمال والعرض. يا ترى العصمة دي كيف أتت لهذا الإنسان؟ يبقى عن طريق النطق بشهادتين، وأيضا أن يعمل بلوازم هاتين الشهادتين. قال في أنس عن ابن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ذبيحتنا فذلك المسلم. يبقى الإسلام لمظاهر، يبقى الإسلام لمظاهر. دخول الإنسان للإسلام بالنطق بالشهادتين، لكن يا ترى وده السقف اللي احنا نقف عنده؟ لا، ده أنت كمسلم يبقى لابد أن يكون لك ظواهر مظهر كده بيستدل به على إسلامك لتفعيل في واقع حياة الإنسان، مش كلمة كده مجردة، كلمة نظرية تكلم بها الإنسان، لكن لها رصيد من التطبيق من واقع حال الإنسان. ولذلك علنا ذكرنا قبل ذلك إننا نريد أن نصحح المفهوم عن الدعوة، مش الدعوة عبارة عن يبقى نصوص بيتكلم بها الإنسان، يبقى نص أنا بتكلم به وواقع ملموس في عملي المنضبط على الكتاب والسنة، وكذلك حال الإنسان بأكمله، شعار الإنسان أنه هو المسلم، يظهر ذلك من سلوكياته، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. دي جملة واحدة، هذه جملة واحدة. احنا دائما بناخد يعني بنتكلم في الدعوة، يبقى حفظ الإنسان لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هيبقى داعي متقدم. ليه؟ لأنه معه النصوص. طب يا ترى ما أنظر إلى أفعاله، ده أفعال مفارقة لما تعلم أو لما تكلم به من النصوص، وكذلك سلوكياته بصفة عامة. يبقى شعارك أنت المسلم هذا شعار أنا أراه من خلال السلوكيات وانضباط الإنسان على المنهج. يبقى لابد أن احنا يعني كما بينا قبل ذلك ونؤكد، لابد أن أصحح تصوري عن الدعوة، ولابد أن أصحح مفهوم الدعوة. يبقى ده إنسان نقول عنده من إن من البيان سحرا، يبقى نقول عندما يتكلم حننصت له، لكن أنا أريد بقى أن أرى دعوة هذا الإنسان من سلوكياته، دعوة هذا الإنسان من عمله. يبقى وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا مسلمين. يبقى دي جملة واحدة، هذه جملة واحدة. يبقى لابد أن نصحح، وإلا نجد إنسان ممكن يرقى المنبر ويعطي من المواعظ والنصائح والمحاضرات، لكن سلوكه غير منضبط أبدا مع ما يتكلم به من نصوص. نقول على ذلك ده له تأثير سلبي في مسألة الدعوة، ده منفر، يعني هذا ينفر الناس مع حسن منطق هذا الإنسان ومع بيان ووضوح كلام، لكن ده منفر. ليه؟ لأنه فنقول أنه أحدث انفصام في الشخصية، انفصام. يبقى شخصية المسلم شخصية واحدة، أقوال المسلم كأفعالي، ظهر المسلم كباطني، يبقى ظهر المسلم كباطني، ونقول أفعال المسلم كأقوالي، يبقى ده التزام القول والعمل، التزام الظاهر والباطن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. يبقى ممنوع الغدر طبعا، لأن ده خلق أو سلوك سيء، الله عز وجل نهى عن ذلك، وكذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كل غادر حيرفع له لواء يوم القيامة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى الصبح كان في ذمة الله كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من صلى صلاتنا يبقى التزم بالشريعة، يبقى التزم بالشريعة من جميع الجهات، يبقى في نقول حل هذه الذبيحة وكذلك استقباله للقبلة، لا يبقى استقباله للقبلة، يبقى ده نقول يبقى أظهر هذا الإسلام أو أظهر هذا الشعار من خلال العبادات ومن خلال استقباله للقبلة، فده فضل استقبال القبلة كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله. أيضا رواية الثانية، أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا. يبقى الرواية الأولى كان بيتكلم على الأفعال والسلوكيات، يبقى الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة، هنا بيضيف إضافة هو أن هذا الكلام لا يصلح، لا قيمة له ولا وزن دون النطق بالشهادتين. يبقى ده من لوازم، يبقى من لوازم الشهادتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى النطق والفعل، يبقى النطق والفعل، يبقى النطق بالشهادتين ولوازم بقى النطق بشهادتين هو استقامة الإنسان والتزام الإنسان بشريعة ربي سبحانه وتعالى. فلا يكتفى بالنطق بشهادتين حتى نأتي بلوازم ذلك، حتى نأتي بلوازم. وإلا لماذا أنت مسلم؟ ما الذي يميز المسلم عن غيره؟ يا ترى النطق فقط بشهادتين؟ نطق بشهادتين؟ طب المنافق بينطق بشهادتين، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالمنافق ده نطق بشهادتين، لكن يا ترى هو ليه منافق؟ لماذا؟ يبقى أساسا لم يلتزم بلوازم أو ما تقتضي أو ما يقتضي النطق بشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا التلازم ده، التلازم بين القول والعمل، والتلازم بين النطق بشهادتين والتطبيق بقى الإيماني، التطبيق. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك ان منهج القرآن، منهج القرآن الله لم يفصل ما بين الإيمان والسلوك، لم يفصل. كلام ده احنا نجده مفصول في الكتب، كتب بندرس الكتب فيها ضوابط الاعتقاد لغير ذلك، لكن هي لم تبين لي كيف أطبق ما أتعلم من مسائل الإيمان. وما فيش مسألة من مسائل الإيمان إلا ولها لابد أن يكون لها تطبيق في الواقع العملي، فيش مسألة أبدا. قلنا لأن الإيمان ليس بعقيم، منتج، منتج لسلوك منضبط. فحنجد أن منهج القرآن دايما هو هذا التلازم، جسد واحد ده، جملة واحدة، الإيمان والسلوك، ما فيش فصل أبدا ما بين الإيمان والسلوك. يبقى النطق شهادتين. ولذلك احنا في بداية، حتى في بداية سورة البقرة لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعد ذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دايما كده التلازم، تلازم. وأيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، دايما كده التطبيق العملي. وهذا الكلام احنا بنجده دايما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل مسألة، مسائل الإيمان، لابد أن يكون لها مقابل تطبيقي كده، يعني كيف أطبق هذه المسألة؟ يبقى هنجد لها تطبيق، وبالتالي لها ضابط لسلوك الإنسان في أقواله وأفعاله. لكن ما فيش كده عقيدة بعيدة، ممكن الإنسان عند صحيح الاعتقاد ده من ناحية نظرية، ناحية نظرية ممكن يجيب على أي سؤال هنسأله في العقيدة، فالناحية النظرية منضبطة. طب أنا بقى عايز أشوف السلوكيات هي اللي بتحكي الإيمان، ولا هو يحكي إيمانه عن طريق الأقوال فقط؟ لا، زي ما بحكي إيمان عن طريق الأقوال أحكيه عن طريق السلوكيات، ولا فصل بين الاثنين، فيش فصل. فحنجد إن منهج القرآن في التلازم ما بين الإيمان والسلوك، مفيش فصل أبدا. فلذلك كما قال هنا في هذه الرواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى لابد من اعتماد الشريعة. وإحنا طبعا يعني نتذكر يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، لما أرسله إلى اليمن، يبقى وبالتالي قال له أنك أنت ستأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه توحيد الله عز وجل، نطق بشهادتين، فإنهم أطاعوك في ذلك فقل أن الله تعالى أمرهم بخمس صلوات، أطاعوك في ذلك التدرجه، بس بيّن كده. يبقى أنا كل الأمور دي تتوقف على الإيمان، ولا تتوقف. احنا أيضا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، شعبة هي شعب أقسام كده، أعلاها الرتبة الأولى أعلى حاجة، وكل الشعب التالية يعني هي متوقفة على الشعبة الأولى. قال أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جمعه ما بين آدي الإيمان الاعتقاد وبين العمل وبين السلوك في رواية واحدة، عشان نعرف ان ده المنهج، هذا هو المنهج. احنا عملنا عندنا انفصام كده وفصلنا هذا المنهج، فالعقيدة حاجة لوحدها، ونقول خلق السلوك ده حاجة لوحده، والعبادات المعاملات قسمناها اقسام، وكأنه كل قسم منفصل، منفصل منعزل عن القسم الاخر. لا، ده هو ده بيان، هذا جبريل جاءكم يعلمكم ايه دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يبقى إيه اللي هيعصم دماءهم؟ يبقى النطق بشهادتين. ثم ننظر بقى اعتمادهم لهذه الشريعة ولا قاموا بنقضها، قاموا بعزلها. ينفعش أن أنا أكون مسلم يعني أعزل هذه الشريعة أو الأحكام. ما بينا أن الله عز وجل لما قال في قصة بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كفر ربنا سبحانه وتعالى سماه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى فصل أو فرقوا ما بين الأحكام. ما بين المسألة مش تتكلم عن مسألة في الاعتقاد، لكن هي بتتكلم على أنهم فرقوا ما بين الأحكام، أحكام قبلوها وأحكام نحوها، وبالتالي فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى ده كتاب، كتاب كله هذا الكتاب الكامل لابد أن أظهر إيماني به، يبقى بسواء مسألة الاعتقاد أو مسألة في الإخبارات عن الأمم السابقة وحال الأمم السابقة، في العبر والعظات، وكذلك في الأحكام والآداب والسلوكيات. هذا هو الدين بأكمله، هذا هو الدين. ولذلك الآية الجميعة لذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذه السبيلة إحنا تكون من المتقين، إن حتى يكتب لك النجاة من النيران، وكذلك تسلك مسلك أهل الجنة حتى نصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى انتبه دايما إلى الحديث، انتبه إلى النصوص من الكتاب والسنة كده، هنجد دايما مسائل الاعتقاد كيف لها الارتباط الوثيق بمسألة السلوك، ما تفصلش، يعني لا نفصل بين الأمرين. وما فيش محرك لانضباط الإنسان في سلوكاته وأقواله وأفعاله إلا الإيمان. قلنا أي خلل في السلوك أو الأعمال، ارجع كده أن أصلا الخلل ده موجود في الأصل، وده مظهر، ده صدى. يعني أنا عرفت إزاي أن في خلل في الاعتقاد، ومع أن العقيدة دي أساسا أمور بتغرس في القلب، عرفنا إزاي؟ من خلال الخلل في السلوكيات، خلل في الأعمال. فالخلل العمل ده والسلوك ما هو إلا صدى لوجود الخلل في الأصل في الإيمان. عشان كده نرجع ونضبط أيضا أحكام الإيمان. قال: من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أيضا رواية الثالثة كانت عن أنس أيضا بن مالك رضي الله عنه لما قيل له: أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يبقى الإسلام بيتطلب تطبيق وتفعيل. يبقى النطق بالشهادتين ده مش السقف، ده قوله. على ذلك احنا ننتقل إلى الفعل، فعل الملازم لهذا القول أو المظهر لهذا القول. يبقى إزاي؟ عن طريق إظهار شعائر الإسلام. وإلا لماذا أنا مسلم؟ يبقى أنا مسلم، يبقى أنا أستسلم وأنقاد ونظر الخضوع والإنقياد لشريعة ربي سبحانه وتعالى. وده نقول هذا من لوازم ومقتضيات النطق بالشهادتين. ثم ذكر باب آخر، وباب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ذكر رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. الإمام بخاري رحمه الله قال: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى مفهوم الكلام، يبقى ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، الكلام ده بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام. عشان كده الإمام بخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة حتى لا يفهم الأمر خطأ. قال: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، وبيتكلم ده على قبلة بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام. ليه؟ لأن أهل المدينة لو استقبلوا الكعبة يستدبرون بيت المقدس، وإذا استدبروا الكعبة يستقبلون بيت المقدس، وكذلك بالنسبة لأهل الشام. أهل الشام يبقى لو استقبلوا بيت المقدس يستدبرون الكعبة، ولو استدبروا بيت المقدس يبقى عند ذلك إذا استقبلوا بيت المقدس يبقى يستقبلون الكعبة، وإذا استقبلوا بيت المقدس يستقبلون الكعبة. فيبقى هذا بيتكلم ليس في المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لهؤلاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب، ولا تستقبلوا القبلة بغاية من البول، ولكن شرقوا أو غاربوا، ولكن شرقوا أو غاربوا. الكلام ده بالنسبة لأهل الشام وأهل المدينة. يبقى لما جاء أقول ليس في المشرق والمغرب قبلة، ده بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام، لكن هنجد أن القبلة يعني من جميع الاتجاهات، من كل الاتجاهات أساسا. يعني إحنا بنستقبل إيه؟ جهة القبلة. فلو كنا في المشرق، لو كنا في المغرب، لو كنا يعني في جنوب، لو كنا في الشمال، يبقى هنستقبل جهة الكعبة، إحنا بنستقبل الجهة. غير لما يكون الإنسان في هناك في في في الحرم، يبقى بيستقبل عين القبلة. عشان كده إحنا ما بنجدش الصفوف كده لما بتقف تقف مربعة أو مستطيلة، لا هي دائرة. ليه؟ لأنهم يستقبلون عين الكعبة. يبقى اللي بيرى الكعبة كده يستقبل عين الكعبة، ملاش جهة. إمتى بستقبل الجهة؟ لما أكون بعيد عنها، أنا غائب عنها. فأنا الآن إحنا في صلاتنا بنستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة. يبقى إن كنا من جهة المشرق، من جهة المغرب، من جهة الشمال، من جهة الجنوب، فنحن جميعا بنستقبل جهة الكعبة. أما من كان في الحرم، يبقى في مكة عند البيت، يستقبل عين البيت. وبالتالي نجد الصفوف كده ايه، عبارة عن دوائر، دائرة، يعني مش يعني مثلا هي مربعة وكل واحد يستقبل جهة، لا، استقبال الجهة لما تكون بعيد عنها، غايبة عني زي حالنا. لكن احنا بنستقبل عين الكعبة لما نكون عند البيت. فهو هنا ليس في المشرق والمغرب قبلة، ده بالنسبة لأهل الشام وأهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغاية أو باول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ذكر أيضا الرواية عن أبي أيوب رضي الله عنه، عشان يبين ويأكد على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة واستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. يبقى ينحرف كده، يبقى جهة المشرق أو المغرب. يبقى بالنسبة لأهل المدينة لو شرق أو غرب، يبقى هو في الحالة دي لا يستقبل القبلة فلا يستدبرها. وأهل الشام كذلك، أهل الشام كذلك. لكن القبلة هي من كل الجهات، من كل الجهات حسب يعني مسك الإنسان. يبقى أهل المشرق ما بيستقبلوا القبلة، أهل المغرب بيستقبلوا القبلة، يعني بيستقبلوا جهة القبلة. يبقى الكلام ده ده كلام مرتبط. عشان كده لذلك الإمام البخاري قال باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. يعني احنا ننتبه إلى تراجم الإمام البخاري رحمه الله. يبقى قال الكلام ده هو ليس المشرق ولا المغرب قبلة، يبقى بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام. ثم ذكر باب آخر، وباب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم ذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة أيات امرأة، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر رواية عن مجاهد رحمه الله قال أتي ابن عمر رضي الله عنه فقيل له هذا رسول الله دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساري إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه، دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني هل يا ترى لا يعني لا يصح الصلاة في هذه البقعة إلا عند مقام إبراهيم؟ فهو بيبين هنا الكعبة كلها، يبقى المقصود بها الكعبة بأكملها، وليس هو هذا الشاهد القائم ده. احنا ده في العمرة معروف او في الحج لما بيطوف الانسان بصفة عامة، لما بيطوف حوالين يعني بالبيت يصلي ركعتين ويجعل المقام بينه وبين القبلة. لكن إن لم يدرك ذلك صلى في أي موضع، صلى في أي موضع، وده مقصد التوجيه والكلام. الرواية الأولى لما قال عمرو بن دينار رحمه الله سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطب بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته هل هتحل له كده ولا لا؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. ادي الشاهد اهو، صلى يبقى طاف البيت وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واللي بيسأل السائل ده يعني هو لما أهل بالعمرة وطاف بالكعبة سبعا وبالتالي صلى خلف المقام ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بيجعل المقام بينه وبين الكعبة، إلا يدرك ذلك نتيجة الزحام. يبقى في أي موضع، يعني في بعض الأحيان البعض يصر أن يصلي في ذلك موضع مع وجود الإذاء الشديد والتضييق على المسلمين، فعلى ذلك الكعبة كلها يعني جاز أن تصلي ركعتين في أي مكان في الكعبة. وهذا اللي ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر لما سئل رضي الله عنهما آيات امرأته بعدما طاف بين الأشواط السبعة بالكعبة، وقال جاب الدليل قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وذكر كده وصلى خلف المقام ركعتين، أدي الشاهد. قال وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني هي طاف السعي ده ركن ولا مش ركن؟ فعبد الله بن عمر لما أجاب يعني هو ما أجابش يعني ده ركن مش ركن، فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعل النبي افعل، يعني ما تسألش كتير. يعني القضية عندنا لما أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فطب هي سنة ولا واجبة؟ طب أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ ليه؟ لأن لو سنة خلاص يعني حنزهد فيها، لو واجب خلاص هضطر أن نعملها عشان حنأثم بتركها. ده سؤالنا احنا، سؤالنا دايما، تجد دايما السائل بيسألك يعني هي حكمها هي سنة ولا واجبة؟ طب انت بتسأل السؤال ده ليه؟ ليه بنسأله؟ انظر بقى ابن عمر بيحط لنا كده قانون، قاعدة، قاعدة نمشي عليها. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ايه معناها؟ افعل ما فعل واترك ما ترك. يعني ما أيسر الاتباع، ده الاتباع ده ما فيهوش اي نوع من انواع التعقيدات. ايه الاتباع المطلوب مني؟ ايه المطلوب؟ المطلوب انت في الاتباع ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل بما قال، سكت اسكت كما سكت، فعل افعل، ترك اترك، ادخل الاتباع. جمله واحده، سطر واحد، يبقى الكلام هذا كلام ما يكتب في سطر واحد. قضيه الاتباع اقول لك قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسكت عما سكت، وافعل ما فعل، واترك ما ترك. هذه الاتباع، ودي هذه كانت تربيه الصحابه، نفسيه مؤهله، مؤهله تماما. يعني همه كله فعل ايه افعل، مش انا هننظر دلوقتي هي طب هي سنه ولا واجب. وبينا قبل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن حكم الاضحيه ايه حكمها، فالسائل بيسال عن الحكم الفقهي، يعني هي حكمها ايه، مسنونه مثلا، واجبه، ايه حكمها بالضبط؟ قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. قال اسالك عن حكمها، يعني الراجل بيسال بقى بياكد، انا بسال عن الحكم بتاعها. احنا كلنا لو طرحت علينا هنجيب نقول لك والله دي سنه مؤكده مثلا يعني، وخلاص انهينا المساله. لكن انت السائل بيسال ليه؟ السائل بيسال ليه؟ هو كانه لما يراها سنه يزهد فيها يعني. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بيضع لنا اساس، ده الاساس اهو. فقال يعني ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اسالك عن حكمها، فقال اقول لك اما تعقل؟ اقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. بتسال بعد كده عن ايه؟ طب بتسأل ليه؟ يقول لي انت بتسأل ليه؟ بتسأل ده انا بقول لك النبي فعل صلى الله عليه وسلم، المطلوب اسأل بعدها سؤال، هتسأل عن ايه؟ فان كاني عايز اقف كده مسنونه، يبقى هراجع نفسي، هراجع نفسي افعل ولا لا افعل. ولما نفعل كده وكانها من باب الامتنان، يعني حاجه زي ده من باب الامتنان. لا الصحابه رضي الله عنهم ما كانش عندهم التقسيم ده، كان التقسيم عند الصحابه طاعه ومعصيه، الطاعة ومعصية. السنة تحط توضع فين؟ تحت الطاعة. الفريضة توضع فين؟ تحت الطاعة. الطاعة ده العنوان اللي هو يندرج تحته كل الطاعات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى. والمعصية ما فيش بقى دي صغيرة وكبيرة، الصغيرة تكفر على طريق الحسن المحمد، ما فيش الكلام ده، دي معصية، ما فرقوش ما بين الصغيرة والكبيرة. يبقى كان عندهم إيه؟ يعني ادي قسم الطاعات وقسم المعاصي. قسم الطاعات يبقى دي اضعها فين؟ تضع في الطاعات ولا تضع في المعاصي؟ يبقى حسب الامر. لكن طب هنا دي في الطاعات بقى ندخل جوه، يبقى في فريضه ومسنون، والسنه فعلناها نثاب تركناها، يبقى لا اثم على الانسان. ما كانش الكلام ده عند الصحابه رضي الله عنهم. ودي معصيه في صغيره وفي كبائر، الحمد لله احنا مش بنرتكب الكبائر، ودي صغيره بتكفر بقى عن طريق المصائب والاستغفار والحسنات المحيه لغير ذلك. يعني معصي الله اللي بالتاويل، شو بياخد القانون ده اللي بييسر على نفسه امر المعصيه ولا يشعر بالذنب ولا التانيب، شعور شيء ليه يعني هو هينظر نظره ايه هنيجي نصلي في الصلاه تمحو ذلك الامر، تمحو هذا الامر. فنقول المفاهيم خاطئة، وبالتالي بنبني عليها أفعال خاطئة وسلوكيات خاطئة، عشان كده احنا لازم نصحح المفاهيم. عبد الله بن عمر بيسأل يعني قال لي يا ترى يأتي امرأة، قال أو أقول لك قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف مقام إبراهيم المقام ركعتين وطاف بين صفا ومروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة، ما تسألش بعد كده خلاص، سألش طب هي ركن مش ركن؟ يعني طبيعي هتفرق عندك ان كانت ركن او واجب او كده، هي تفرق في الحكم لو اخطا الانسان. فاحنا هنذهب للعالم والعالم هيقول لنا الله علينا دم، علينا نفعل كذا، نصحح المساله ازاي. لكن لما انا يعني بنتعلموا الاحكام للاسف كده، للاسف احنا بنتعلمها واستند الى هذا الحكم للترك، يعني بنستند للحكم ده للترك. غالب السنه احنا نتركها ليه؟ لان عندنا عارفين ان السنه نثاب عليها، لو فعلتها لو تركتها ما فيش حتى لوم، لا ألام على ذلك، ما فيش عقوبة. فكأن معرفة الإنسان بالحكم كان فتنة لي، وأن هو استعمل هذا الحكم استخداما خاطئا. دي عشان سنة أنا أسعى لأنه ما فيش سبيل أبدا للوصول للجنة والنجاة من النار إلا عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الفلاحة في جملة وجيزة، يعني دي جملة وجيزة، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وشوف الآية الثانية بتختم فاتبعوه لعلكم تهتدون، الآية اللي ورا دي على طول، الآية دي الآية دي بتتكلم كده، بتتكلم قضية الاتباع. الآية اللي مباشرة يعني وراها في سورة الأعراف فاتبعوه لعلكم تهتدون، يبقى بيأكد على قضية الاتباع، وإنك أنت في قضية الاتباع لا تفرق بين المسنون والواجب، التفرقة بس دي طاعة أو معصية. يبقى أنا بوصف دي طاعة المعصية، ليه بوصف كده؟ عشان طاعة أسعى وأجاهد أن أفعل ذلك ولا أزهد فيها. إن كانت معصية أبعد ما نكون نضع حواجز بيننا وبين المعاصي، سواء بقى كانت مكروهة سواء كانت محرمة، هي طالما معصية أنا أضع بيني وبينها حواجز. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين صفا ومروة، بيقول أن ده ركن من الأركان. أيضا في رواية عن مجاهد رحمه الله قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره. قلنا ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه معروف بيعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو فيش حاجة تفوت عن ابن عمر رضي الله عنه. شو هو دخل الكعبة عمل ايه؟ صلى، يبقى خلاص، يبقى كأنها وجبت على ابن عمر رضي الله عنهما. فقال نعم ركعتين من الساريتين اللتين على يساري إذا دخلت، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، وده الشاهد من الكلام، فصلى في وجه الكعبة ركعتين. والرواية أيضا الأخيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، ولكن طبعا بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيه كلها، فلما خرج ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. يبقى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى المقصود بها الكعبة بأكملها, يعني الكعبة بأكملها. يبقى دي بقعة كما قال أنا, يعني وقفت هنا وعرف كلها إيه موقف, يبقى عرف كلها موقف. يبقى لما قال وقفت هنا وعرف كلها موقف, يبقى لما نقول ركعتي الطواف ركعتي الطواف لما يصلي الإنسان بعد الطواف يبقى بجعل المقام بين وبين الكعبة إن لم أتمكن, فأنت تصلي في أي يعني مكان في الكعبة. يبقى الكعبة هي القبلة, وبالتالي واتخذوا من مقام إبراهيم صلى قالوا الكعبة بأكملها بناء على ما بين وأشار إليه الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر باب التوجه نحو القبلة حيث كان, قال باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ثم ذكر رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة, فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء, فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى, فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس, فقال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. قال فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. هذا رواية عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت, فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن علقمة رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص, روي عن علقمة قال لا أدري, الشك عنده هو يعني. فقيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا, فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم, فلما أقبل عني بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به, ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فقال باب التوجه نحو القبلة حيث كان, باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. يبقى استقبال القبلة ده شرط من شروط الصلاة إلا إن غم على الإنسان, إلا فغم على الإنسان, فيبقى كأن الإنسان في مكان كده مظلم أو حبس هذا الإنسان في مكان ولا يدري. أين القبلة؟ ساعات بعض الأحيان بيدخل الإنسان إلى مبنى وبالتالي على ذلك لا يدري أين القبلة, لا يدري أين القبلة, فبنسأل. فعلى ذلك تخيل لو إنسان حبس في مكان ولم يذكر الله أين القبلة, فعلى ذلك كيف يصلي؟ ده استقبال القبلة شرط من الشروط, ولكن عند ذلك نقول يتحرى ويستقبل القبلة, يتحرى ويستقبل, يبقى يتحرى يبقى أرى أن القبلة في هذا الاتجاه صلى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولله المشرق والمغرب, فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يبقى قال استقبل القبلة وكبر. إن غم على الإنسان قلنا لو كان في صحراء أو في مكان ولم يستطع الوصول إلى القبلة يبقى هيتوجه باجتهاد كده يجتهد, يبقى أنا أجتهد ظن أن القبلة في هذا الاتجاه فعلى ذلك صلى. إن استبان له أن القبلة ليست في ذلك الاتجاه فعلى ذلك صلاته صحيحة, صلاته فإنما تولوا فثم وجه الله. وأن دي كانت علاج, يعني كانت علاج للرد على اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ثم ذكر رواية عبارة بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. الكلام ده بيذكره لما وصل المدينة يعني امتى تحول الى الكعبة؟ يبقى بعد حوالي 16 او 17 شهر من هجرتي الى المدينة. يبقى كان الصلاة كانت تصلى الوجهة الى بيت المقدس. يعني هنا في بيقول الوجهة الى بيت المقدس، يمكن لما كان في مكة، لما كان في مكة احنا قلنا الصلاة ادي في الاسراء، قول في السنة العاشرة. طب كان بيصلي ازاي؟ كان بيصلي لجهة بيت المقدس. لكن لما كان يصلي لبيت المقدس يستقبل الكعبة، يبقى استقباله الكعبة، يبقى هيستقبل ايه؟ بيت المقدس. او يعني في مكة يبقى هيستقبل ايضا ايه؟ بيت المقدس، ومع استقباله للكعبة. هنا لما توجه فصلى 16 شهر 17 شهر الى جهة بيت المقدس. يبقى لما كان في مكة يستقبل الكعبة ويبقى في اتجاه بيت المقدس. غير في المدينة لو استقبل بيت المقدس يبقى بيستدبر الكعبة، يستدبر الكعبة. فلما وصل إلى المدينة أيضا صلى 16 شهر أو 17 شهر إلى جهة بيت المقدس. قلنا في المدينة لما استقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، يستدبر الكعبة. فكان في مكة يجعل الكعبة هنا وبين بيت المقدس، ولكن في المدينة صلى 16 شهر أو 17 شهر، عشان بس الحساب تبقى صح يعني. لأن لو طب هي فرضت في السنة العاشرة مثلا، طب هو سنوات مش عبارة عن 16 شهر، لا 16 شهر دول لما كان في المدينة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن وجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة إيه؟ ترضاها. فولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود. وكان اليهود يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلتهم بيت المقدس. فلما تحولت إلى الكعبة طبعا طعنوا، فقال: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ يعني أنتوا كنتوا على القبلة دي وبعدين اتجهتوا إلى الكعبة. فده مسألة تشكيك وطعن يعني. يعني طب لو أنتوا كنتوا يعني الأمر صحيح، فعلى ذلك ليه توجهتوا بعد كده لهذا المكان؟ لو كانت يبقى أنتوا هل صدقكم خطأ ولا لا؟ لأن اليهود يعني لا يقولون بالنسخ، يعني لا يقولون بالنسخ. فنسخ الأحكام يعني هم يعني ليس عندهم، يقول ما فيش نسخ يعني، مع أن طبعا ده كلام مغلوط، يعني كلام مغلوط والرد عليهم من التوراة ذاتها. لكن هو ده كان كلامهم، يعني إيه اللي ولهم عن هذه القبلة بعدما توجهوا إليها؟ هل يا ترى كان خطأ؟ ولو كان خطأ يبقى يعني إزاي بقى لو أنت ده بتقول ده أمر نازل من الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يعلم أين القبلة. فكان هم لا يقولون بالنسخ، يعني لا يقولون بالنسخ. فلذلك قال السفهاء من الناس اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل رد عليهم ازاي؟ كيف نرد؟ يبقى احنا بنلقن الرد على امثال هؤلاء. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ولذلك احنا الايه: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. هم في الصلاة كده لما مر عليهم كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، وكانت نسخت القبلة، لكن هم لا يعلمون، لا يعلمون إيه؟ أن القبلة قد نسخت. فلما مر عليهم وقال أنه يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة استداروا، فهم في الصلاة استداروا فتوجهوا إلى الكعبة. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: التوجه نحو القبلة حيث كان. يبقى معنى الكلام لو أنا دخلت إلى مسجد وأنا ظننت أن القبلة يعني عكس القبلة بتاعت المسجد، يبقى هنستدبر القبلة كده ونصلي هذا الاتجاه. يبقى يا ترى فدخل آخر وبالتالي قال القبلة في الاتجاه الآخر فتستدير. طب ما صلينا، يبقى نقول على ذلك صلاتك صحيحة. يبقى هؤلاء صلوا إلى جهة بيت المقدس بعد نسخ القبلة، لكنهم لا يعلمون. يبقى جهلوا القبلة منين لغاية لما مر عليهم هذا الرجل وقال وشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم على طول انتقلوا، يبقى استقبلوا القبلة حتى توجهوا نحو القبلة. يبقى صلاتهم اللي فاتت دي يبقى هي صلاة صحيحة، يعني صلاته تبقى صحيحة. يبقى لو كان الإنسان استقبل غير القبلة ظن أنها قبلة فيصلى، وبالتالي بعد ما انتهى قيل له هذه ليست قبلة، ليس عليه إعادة. طب لو هو في الصلاة يبقى يوجه هو في الصلاة. طب صلاة ما مضى من صلاته يبقى صحيحة. تخيل ان احنا ادركناه في الركعة الرابعة. فعلى ذلك قلنا ممكن انسان يعني قد لا ينتبه فبيستقبل القبلة بميل مثلا، او كانت القبلة بميل هو استقبل القبلة كده تلقاء وجهه، يبقى بندخل بنعدله اتجاه القبلة. طب ما صلى يبقى صلاته صحيحة لانه صلى ظن انه مستقبل القبلة، واينما تولوا فثم وجه الله، خلاص الآية انتهت كده. يبقى هنجد ان هي يعني يصلت لنا الامر، لا اطالب باعادة. ممكن الواحد لما يسأل السؤال ده يقول عليك الاعادة، عليك لانك انت استقبال القبلة شرط شروط الصلاة. يعني احنا درسنا ان القبلة استقبال القبلة شرط، ده صحيح شرط، لكن يعني اعلم بقى الاحكام، اعلم الاحكام. اجتناب النجاسة ده شرط شروط الصلاة، لكن ما احنا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعل كان به اذى وما كان يعلم، حتى ايه نزع عليه جبريل عليه السلام وهو في الصلاة فخلع وهو في الصلاة ولم يستأنف من جديد، ولكن بنى على ما مضى من صلاته. يبقى اجتناب النجاسة مع القدرة، ان جهل هذا الامر وصلى يبقى صلاته صحيحة، ان تذكر في الصلاة يبقى هيخلع ذلك الثوب النجس او النعل النجس ان كان يصلي في نعليه، وبالتالي يبقى هيستكمل وهيبني على ما مضى. هنا نفس القضية في القبلة، نفس القضية. يبقى لو كان هو ظن القبلة في هذا الاتجاه، في الاتجاه العكسي، فلما صلى لو صلى وانتهى صلاته صحيحة، ولو كان هو في الصلاة يبقى هنوجهه إلى القبلة صحيحة. طب ما مضى من ركعات الصلاة يبقى هي صلاة صحيحة، يبني على ما سبق. ولذلك قال فتحرف القوم حتى وجهوا نحو الكعبة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلتي حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ونرجو الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.